هل يجري الربا في غير المطعوم والذهب والفضة مثل رجل يبيع سيارة بالسيارتين وكتابا بكتابين وشاة بشاتين؟ لا هذا هو الربا وليس داخل حقوق الربا. الربا في المطعومات والمقاتات ما يكاد بالذهب وفي المجنونات المعتادة المعروفة. أما بيع سيارة سيارتين أو سيارة بإبل أو سيارة ببيت أو بأرض أو سيارة بغنم أو غنم بإبل لا حول ولا قوة.